وأخ يسأل فيقول والدتي توفيت ولم تحج ولم توفي أحدا أن يحج عنها، هل يجوز لي أن أحج عن والدتي؟ نعم، إذا كان ما حجت حج عنها غريضة، وإن كان قد حجته نافلة. جزاك الله خيرا، هذا من أهم البر. قد سمعتم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال هل بقي من بر والدي شيئا برهما بعد وفاتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل بهما. فالحج عنهما من أفضل الأعمال، وإنفاذ عهدهما وصية بسيطة التي يوصان بها، إذا أوصي بشيء تنفذ، إذا كانت الوصية بأكثر في الشر تنفذ. والصلاة عليهما الدعاء لهما، صلاة الجنازة والدعاء لهما والاستغفار لهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.